إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. أهلا بكل مستمعينا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. فريق عمل اليوم إلهام سعد صالح رجب وسام محمد وليد الصمليتي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. أعزاء النهاردة في خبر في نشرة خمسة أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيأكد دعم مصر الكامل للشعب السوداني الشقيق في الأزمة الأخيرة والخطيرة التي يمر بها. شدد الرئيس على أهمية تكثيف الجهود لتفعيل المسار السياسي والحوار السلمي بما يدفع في اتجاه عودة الاستقرار والأمن ويراعي المصالح العليا للشعب السوداني. مستمعينا الأعزاء، يعني كل مؤسسات الدولة المصرية يعني بتعمل تحركات مكثفة بتقودها خلية الأزمة اللي تم تشكيلها لمتابعة الأوضاع في السودان، وبتعمل السلطات المصرية وفق عدة مسارات في هذه الأزمة التي تعصف بأمن واستقرار السودان. معنا الآن على الهاتف سفيرة سهى جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا إلهام هانم. أهلاً وسهلاً. أهلاً بحضرتك سيدة سفيرة. يعني أنا سعيدة لأن أنا بتحاور مع حضرتك لأني فعلاً أنتوا قايمين بدور مهم جداً في التواصل مع أولادنا في السودان. كنت حابة أعرف من حضرتك تفاصيل أكتر. هو الحقيقة الأزمة خلت في إدارة يعني فيها الكثير من الجهد من وزارة الهجرة بالتعاون مع الكثير والعديد من المؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة. طبعا احنا جزء من خلية الأزمة اللي الدولة مشكلاها علشان إدارة هذه الأزمة، إنما الحقيقة احنا وزارة الهجرة كانت حريصة على ان هي تعمل حصر بأبنائها في السودان، تعمل حصر بالجالية بشكل عام، وتعمل حصر بالطلبة اللي بيدرسوا في السودان. وجدنا ان احنا تقريبا عندنا 10,000 مواطن مصري ومصرية موجودين في الدولة السودانية الشقيق، منهم على الاقل 5,000 طالب وطالبة. معظمهم طلبة جامعيين، انما ده ما يمنعش ان في طلبة ثانوية عامة وطلبة من ابنائنا في الخارج، بعضهم موجودين حتى مش مع اهلهم، يعني أهلهم بيروحوا ويرجعوا عليهم يطمنوا عليهم ويمشوا. فلما قامت الأزمة دي كان الشباب والأولاد الصغيرين في منهم لوحدهم في البيوت. طبعا مش بس كده، الجالية المصرية جالية متعددة ومتنوعة في السودان لأنها عمق من يعني العمق القومي لمصر. ففي عندنا بعثة تعليمية، وفي عندنا بنوك، وفي عندنا مصر للطيران، وفي عندنا الكثير من المكونات الهامة للدولة ممثلة هناك. فكان علينا ان احنا نعمل هذا الحصر ونبتدي نقسم جهودنا ازاي هنقدر ان احنا نتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة تحت طبعا قيادة فخامة الرئيس لإجلاء هؤلاء الأبناء بشكل سريع. احنا كمان الميزة اللي بتميز وزارة الهجرة مش بس ان احنا عندنا داتا بيس لهؤلاء الابناء، احنا كمان متواصلين مع الشباب من خلال مركز الشباب الدارسين في الخارج، مركز ميتسي. استطعنا ان احنا نعمل فورم زي مدونة يعني واصلة بال قاعدة البيانات بتاعة مركز ميسي ونوزعها على طول على أبنائنا عشان نعرف منهم مين موجود فين وبيدرس ايه وفي أي مكان دلوقتي هو، لأن هو مش معنى ان هو بيدرس في حتة ان هو عايش جنبها. طب اكيد مكان بقى أبعد يعني، ده وارد جدا وارد تبقى موجودة قريب أو موجود بعيد. المهم بالنسبة لنا كان أماكن التواجد علشان احنا كنا حاطين في بالنا سرعة عملية الإجلاء، احنا عايزين نعرف قد ايه من الشباب متجمعين في أنهي منطقة نقدر ان احنا نجليهم على اي اساس بمختلف الطرق. وفعلا لما عملنا هذا الحصر تجمع لنا في حدود 4000 شاب وشابة، من حصرناهم وحصرنا أماكن تواجدهم. ما اقدرش اقول لحضرتك السرعة اللي تمت بها هذا الإجراء والدقة كمان، لأن الشباب بيكتبوا عن نفسهم هم فين وفي أي مكان وكده. الميزة في الحتة دي إن إحنا كنا في شهر، يعني الأزمة ابتدت مع نهاية شهر رمضان ويعني قرب بداية العيد، فكان كتير من الشباب والشابات مش موجودين. عشان كده أنا قلت لحضرتك إن إحنا جمعنا في حدود 4000 بس، هم أكتر من كده. إنما كانوا نازلين مصر أجازات، فلأن رمضان بيبقى تقريبا ما فيش فيه أي نوع من أنواع الدراسة، وفي كتير من الأعمال بتبقى قافلة في رمضان، فنزلوا الناس في أجازة، فده قلل من نسبة الطلبة اللي ممكن يكونوا هم عالقين في السودان. المهم يعني زي ما بقول لحضرتك عملنا المجموعات اللي هي مجموعات التواصل الاجتماعي خصوصا على الواتساب علشان نجمع أكبر قدر من الجاليات والطلبة على هذه المجموعات ونقدر نتواصل معهم. طبعا في الأول الموضوع كان صعب جدا لأن الضرب شغال، وضرب بمعنى أنت بتكلمي حضرتك على شباب، فطبعا يعني هما ما شافوش كده، ربنا يحمي ويحرس مصر يا رب. هم الولاد متعودين على أمن وأمان وما فيش حاجة زي كده وما كانوش متفقين. هي الخضة ذات نفسها يعني صعبة يعني. الخضة دي أدت إلى يعني هزة جامد للشباب اللي هي عرفتهم إن الدنيا مش يعني لا فيها حاجات بتحصل، إحنا بس اللي يعني إيه عايشين في فقاعة من الأمن والأمان خلتنا مش مدركين إن في حاجات ممكن تحصل فجائية. مهم يعني احنا قدرنا الحمد لله ننظم الولاد وننظم نفسنا بسرعة. في الاول طبعا كان في استغاثات وكان في محاولات ان احنا ننقذ اكبر قدر من الابناء، ان هم نقعدهم في بيوتهم ما ينزلوش الشارع لان كان الضرب في الشوارع، وكان الكثير من الامور فيها تحديات، ما فيش نور، ما فيش مية، ما فيش اكل، ما فيش انترنت. يعني حاولنا بقدر الإمكان إن إحنا ننظم معاهم يعملوا إيه وإيه الأساسيات اللي تبقى موجودة معاهم بحيث إن إحنا في أول فرصة نقدر إن إحنا نخرجهم من البيوت ونجليهم. يعني أنا كنت أنا متصورة الموقف حضرتك كنت فيه ومصورة كل وزارة الخارجية ومصورة كل الجهود اللي عملتها مؤسسات الدولة، لكن حضرتك حتة أن التواصل مع الأشخاص ذات نفسهم اللي موجودين هناك دي كانت مهمة جدا. يعني بس روح الأمن والأمان أن مصر في أي مكان فيه ولادها هتقدر أن هي تجيبهم. صحيح. هو الحقيقة أنا كنت حريصة أنا ومجموعة العمل الخاصة بوزارة الهجرة على التواصل بشكل مباشر، يعني التواصل من خلال مجموعات اللي احنا اتكلمنا حضرتك عليها سواء الواتساب على السوشيال ميديا بشكل مختلف، بس بالذات الواتساب لأن هو سهل جدا تجميع المجموعات البشرية عليه وتواصل بشكل مباشر، وبنرد عليهم على طول. انا شخصيا يعني برد على الناس بشكل مباشر ما بستناش حد يرد لي يعني. دي حاجه لطيفه على فكره، يعني تواصل مهم جدا مع المسؤولين بجد. ده تمام. الحقيقه هو مبدا يعني انا شايفه ان الزمن بقى اسرع من ان هو يعني المسؤولين يتعاملوا من برج عاجي مع الناس. مهم جدا ان المواطنين يبقوا حاسين بان هم مهمين ومهمين لدى حكوماتهم ومهمين لدى مسؤوليهم ومهمين بشكل ان هو لما يطلب حاجه يلاقي المسؤول مهتم ويلاقي المسؤول بينصت وبيسمع له، لان ده بيشكل العلاقه اللي بين الحكومة والمواطنين ان في تواصل. هي دي جمهورية جديدة اللي احنا بنتكلم عليها حضرتك. هي اكيد الجمهورية الجديدة ليها مقاومات مختلفة عن يعني عن ما سبق. ده انا متفقة تماما مع حضرتك، وده جزء من الاجزاء وعامل من العوامل اللي احنا مركزين عليه، على ان يبقى المواطن عارف ان احنا بنشتغل من اجله، ان احنا مصلحته هي اولوية قصوى بالنسبة لنا، سلامته هي اولوية قصوى بالنسبة لنا. المهم يعني انا عايزة ابلغ حضرتك بان يعني الحمد لله نشكر الله، لحد امبارح بالليل كنا اجلينا 1539 مواطن ومواطنة، النهاردة بقى كترة الاعداد دي الحمد لله، لان النهاردة احنا بنجلي من عدد من المنافذ، يعني بنجلي من قاعدة عسكرية ومطارين والمنفذ البري، تقريبا خرجت حتى الآن من القاعدة العسكرية 3 طائرات، من المطارين 4 طائرات، ومن المنافذ البرية طبعا الأوتوبيسات اللي مصر بتبعتها علشان تاخد ولادها وتاخد مواطنيها ماشية رايحة جاية. كمان في الحقيقة أنا بحب أشكر بعثة الهلال الأحمر المصري اللي واقفة على الحدود وبنحاول نوصل لها أي حد مصاب من داخل السودان من يعني أبنائنا، والحمد لله هم مش كتير، يعني الإصابات حصلت في 2 من المصريين، مصري ومصرية أصيبوا بقذائف. دلوقتي يا فندم دلوقتي اللي هم الحمد لله هم 2 أصيبوا، وحصل الوفاة كانت لابن من أبنائنا للأسف يعني ما توفرش لي الأنسولين والنور كان مقطوع، وهو الابن كان اتأثر نفسيا يعني بعدم وجود كهرباء وما إلى ذلك، وما كانش لاقي أنسولين والدنيا، وكان يعني عقبال ما أصحابه راحوا علشان يبصوا عليه بالليل كان توفى من عدم توفر الدواء للأسف يعني. إنما هي الوفاة لحد دلوقتي المسجلة عندنا يعني ابننا اللي توفى صابر، واثنين أصيبوا إصابات يعني اتعالجوا وهيكملوا العلاج إن شاء الله في مصر. إحنا بنتعاون مع الهلال الأحمر بحيث إن إحنا ننقلهم عن طريق المنفذ البري بإذن الله. بإذن الله. يعني سيادة الوزيرة، يعني كنت حابة أعرف برضو بالنسبة للولاد اللي هم جايين من السودان، يعني دراسة بالنسبة لهم هتبقى إزاي؟ احنا مشكلين اوريدي لجنه دائمه، علشان في لجنه دائمه مشكله السيد الرئيس وجه بتشكيلها من الوقت بتاع دراسه الموقف الخاص بابنائنا في اوكرانيا، تمت يعني تشكيل لجنه دائمه للنظر ايضا في ابنائنا العائدين من روسيا، وهذه اللجنه الحقيقه احنا عارضين على دوله رئيس الوزراء ان هي تمتد للنظر في ابنائنا في العائدين من السودان. هذه اللجنه ان شاء الله ستناقش كافه الامور المتعلقه بابنائنا العائدين من السودان، ونشوف ايه النظام اللي نقدر نخلقه لهم بحيث ان هم يستطيعون أن يستكملوا دراساتهم في مصر بدلا من السودان بإذن الله. سيادة الوزيرة، يعني سؤال أخير لأن أنا خدت من وقت حضرتك كتير، لكن مهم إن إحنا يعني نبقى في تواصل والناس تبقى عايزة تعرف إيه أهمية وجود وزارة خاصة بالهجرة وشؤون المصريين بالخارج. كنت حابة أعرف يعني نكرر ونؤكد على أماكن تجمع المصريين هتكون فين؟ أماكن تجمع المصريين في السودان. أيوة للإجلاء يعني. للإجلاء حضرتك، الإجلاء بيتم من خلال كل المنافذ اللي هي بتجلي الجميع. المركز الأول في القرب من الخرطوم في القاعدة، قاعدة وادي سيدنا بيتجمع فيها المصريين، أيضا في المطارات، في يعني هو أنا مش حابة إن أنا لا اللي هي المتاح إن إحنا نقوله إن في تواصل مع هؤلاء الأبناء من خلال إحنا بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نجمعهم بالتعاون مع قنصليتينا في بورسودان وفي أيضا في وادي حلفة بحيث إن هم يبقوا أقرب، المنافس تبقى أقرب إلى إن هم يوصلوهم للإجلاء من هناك، وأيضا من المركز البري المعروف والمشهور اللي بين مصر والسودان ففيه يعني هي أربعة منافذ، والحمد لله كلهم شغالين وكلهم إحنا بنرسل، ويعني الناس بس تتوجه على طول إلى هذه المنافذ لأن أأمن لها إن هي تبقى موجودة داخل منفذ عن إن هي تبقى موجودة وفي أي نوع من أنواع الضرب. الحمد لله اليومين دول صحيح في هدنة، إنما طبعا ده ما يمنعش من إن عمليات عسكرية تكون هنا أو هناك، ممكن حد يتصاب يعني، والهدنة دي مفروض إنها 72 ساعة مر منها النهاردة تاني يوم، يعني مش عايزين أي نوع من أنواع المخاطرات بأرواح أي حد الحقيقة. صحيح، يعني على حد علمي وقراءاتي ان في الجنوب عندنا في قريه دراو تقريبا اسمها دراو كان بيستقبلوا اللي جايين من البر من اخواننا السودانيين هناك. يعني انا مش عارفه الحقيقه الجزء الخاص باخواننا يعني كان جريده الجمهوريه كانت منزله حاجه كده يعني. ايوه لا انا علشان انا معنيه اكتر طبعا اكيد يا فندم، فانا عارفه اكتر يعني اعداد واسماء وكل حاجه طبعا يا فندم، مش هقدر ادي معلومات عن السودانيين لاني عارفه اتكلم ايه اللي حصل، انما الحقيقه هي طبعا هم بيصلوا الى اسوان يعني بيستقبلوا بحفاوه يعني والاهالي كلهم فتحوا لهم بيوتهم وفي الاكل والشرب طبعا كرم المصريين يعني طبعا طبعا طبعا، وهم الولاد يا حبايبي يعني لما بيوصلوا اسوان خلاص بيحسوا ان هم وصلوا البيت للامان الامان الامان، هيركب قطر هيركب ميكروباص هيركب يعني اتوبيس هيركب طياره، يعني لو رايح بعيد في القاهره ولا مش عارفه ايه ومعاه فلوس خلاص يعني هيتصرف خلاص يعني ربنا يطمننا عليهم كلهم، ربنا يطمننا عليهم اللي في السودان، ودايما مصر في امان يا رب، وده بيحسسك بنعمه الامن والامان اللي فيها مصر دلوقتي يعني حقيقي طبعا يعني. يا فندم حقيقي طبعا يا فندم طبعا. انا بشكرك سياده الوزيره يعني واتمنى ان حضرتك تكوني معانا على الهواء وان نقعد نتكلم كتير قوي يعني، يا ريت حضرتك يسمح لنا يعني انا هسيب معاكي يعني كل الامنيات بالتوفيق لحضرتك واجلاء جميع المصريين كلهم من هناك، وان شاء الله يا رب مصر في امن وامان والسودان كمان يعود لها الامن والامان. اشكرك سياده السفيره سهى جندي وزيره الهجره والشؤون المصريين بالخارج، شكرا يا فندم، شكرا لك. شحات غير لما تبقى الجنة موجودة في أرضها مصر اللي بتضمنا مع محفظة يوبي الرقمية. انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200. المصرف المتحد، انطلق معنا. مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، يعني احنا دايما بنشوف في الأونة الأخيرة كان في إعلانات مهمة جدا من وزارة الإسكان معمولة للشباب. هذه الإعلانات إلى أي مدى كان الإقبال عليها؟ التسهيلات اللي بتقدمها الوزارة لكل الشباب اللي مقبل على الزواج، أعتقد أن كانت فيه يعني تسهيلات بالنسبة ليهم. كل هذا أنا أتعرف عليه مع المهندس عمرو خطاب متحدث وزارة الإسكان. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بسيادتك يا فندم، اهلا وسهلا. يعني باشمهندس، كنت حابه اعرف يعني الاعلان الاخير اللي كان نازل بالنسبه للاسكان، كنت حابه اعرف تفاصيله يا فندم. احنا طبعا يمكن كان نازل اعلانين متتاليين من اول شهر يناير وفبراير، ومؤخرا كان في تقديم لسه في نهايه شهر مارس. ايوه. والاعلانات دي كلها موجهه طبعا بنسبه كبيره جدا لفئه الشباب، وفيها دعم متواصل بتعليمات فخامه الرئيس، لان احنا حضرتك عارفه طبعا ان الطرح ده بيتم تحت مبادره الرئيس اللي هي سكن لكل المصريين، اللي احنا تم الطرح فيها على 3 مراحل، والمرحله الاخيره اللي كانت في شهر مارس بتوفر برضو وحدات سكنيه بامتاحات من 90 متر ل 110 متر لحد 122 متر، وبرضو بتوفر تسهيل في التمويل العقاري بحيث انه يتم الدفع، وتسهيلات في التمويل يتم الدفع على تقسيط اقساط سنويه بتصل في مبادره الرئيس اللي هي تخفيض لمبادره ذات الفائده 3% 8% بتوصل 30 سنه. فطبعا ده كله بيبقى داخل فيه بشكل كبير جدا شريحه الشباب، لان احنا بنتكلم على 30 سنه تقسيط، فبنتكلم على شريحه شباب ما بين 25 و30 سنه، والاسر والمقبل على الجواز بالاخص زي ما حضرتك ذكرتي. ولسه كان من 3 ايام فخامه الرئيس اعلن في الحزم قرارات السيد الرئيس اللي هي مواجهه التضخم العالمي، كان فيهم جزء خطه الاسكان الاجتماعي اللي هو دعم الاسكان الاجتماعي ب 10.2 مليار جنيه. وطبعا ده هينعكس فورا على كل مشاريع الاسكان الاجتماعي بانه يحصل تمويل عقاري زي ما حصل في اخر 4 اعلانات للوزاره، ان التمويل العقاري بمبادره سياده الرئيس اللي هي 3% 8% اللي بتدعم وحدات سكنيه لكل المواطنين اللي بيقدموا في الاعلان. فاحنا كان عندنا اخر اعلانين بالشكل ده، والحمد لله كان في اقبال كبير جدا، ولسه حاليا احنا في مرحله الفرز لاخر اعلان، وان شاء الله يعني بدانا نبعت من اخر اسبوع في رمضان والاسبوع ده للساده الحاجزين موقفهم من الاعلان، والموقف اللي هو يبدا تنفيذ بقى، يبدا يدفع مقدمات جديده الحجز، مقدمات الحجز، ويبدا يدفع الاقساط للوحده السكنيه المقبل على استلامها ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. لكن كنت حابه اعرف من حضرتك ايه التسهيلات اللي بتقدمها الوزاره حاليا؟ احنا حاليا يا فندم طبعا بنطرح في السنه حوالي يمكن 6 اعلانات في كل المدن الجديدة، بنتكلم في حوالي يمكن أكتر من 28 مدينة بالإضافة للمعارضين في المحافظات. باشمهندس الصوت مش واصل لي مظبوط. مش كبير علشان يقدر يستوعب عدد اكبر وشريحه اكبر من المدرسه. مش مهندس يعني الصوت ما كانش واصل لي مظبوط. ممكن يعني هنقول نشط 6 ونعود الاتصال بحضرتك مره اخرى نكمل الحوار. شكرا يا فندم. اهلا بك. مستمعينا الأعزاء، يعني الكل بيحاول بقدر الإمكان إن هو يعرف حاجات كتيرة عن امتحانات الثانوية العامة وإيه اللي هيحصل فيها، يعني النظام هيكون إيه، هل فعلا الأوبن بوك هو اللي هيشتغل ولا هيتم توزيع قريب مفاهيم على الطلاب داخل لجان الامتحانات. يعني في قواعد كتيرة وقوانين ومصطلحات إن يجب على الطالب إن هو يعرفها كمان. فإحنا إن شاء الله هنجيب مكالمة مهمة جدا حول هذا الموضوع إن شاء الله بعد قليل. هم دول شبابها، هم دول ولادها، دول بناتها، دول حياتها، مصر دي أمانة في إيديهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول أملنا فيهم، نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. هم دول شبابها، هم دول ولادها، بلدك وناسة تبني خير، النجاح ترسم طريقك بالطموح وعليه تسير، النجاح مش مستحيل للغني أو للفقير. هم دول شبابا، النجاح مش مستحيل للغني ولا الفقير. مستمعينا الأعزاء، يعني كنت منذ لحظات كنت بتكلم على الثانوية العامة والامتحان هيعقد بأي نظام، هل هو بالنظام الأوبن بوك ولا عن طريق توزيع كتيب مفاهيم. يعني كل هذه المعلومات مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمود طه حسين المعني بملف التعليم باليوم السابع. مساء الخير أستاذ محمود. سأنور يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. يعني كنت عايز أعرف تفاصيل عن نظام الثانوية العامة إن شاء الله اللي هيقعد في شهر يونيو بإذن الله. طبعا امتحانات الثانوية العامة هذا العام بتعقد وفق نظام الأوبن بوك، الكتاب المفتوح، بيتم تسليم الطالب كتيب مفاهيم داخل لجنة الامتحان. الكتيب ده بيتضمن القواعد والقوانين اللي يجب على الطالب حفظها في المنهج الدراسي حسب طبيعة كل مادة، ولكن الامتحان بيخاطب الفهم والتحليل والاستذكار. الامتحانات بتعقد نظام البابل شيت، كراسة أسئلة زائد كراسة إجابة للإجابة عن الأسئلة الاختيار من متعدد، اللي هي بتمثل 85% من أسئلة الامتحان، بإضافة لكراسة أو نموذج أو كراسة بيضاء للإجابة عن الأسئلة المقالية، اللي هي بتمثل 15% من عدد أو من درجة المادة حسب طبيعة كل مادة دراسية. في الحقيقة طبعا وزارة التربية والتعليم انتهت من مجموعة من الإجراءات والضوابط والاستعدادات الخاصة بالامتحانات. كمان من المقرر أن تعلن الوزارة أرقام جلوس الطلاب واللجان اللي هيأدي فيها الطلاب الامتحانات خلال مايو المقبل. كمان يعني خلاص تم اختيار أسئلة الامتحانات ومراجعتها من قبل اللجان الفنية، اختيارها طبعا من بنوك الأسئلة، لأنه عندنا بنك أسئلة كبير يتضمن أو فيه آلاف الأسئلة في كل مادة، بيتم اختيار الأسئلة حسب المواصفات الفنية اللي حددها المركز القومي للامتحانات لكل مادة. هذه وهناك لجنة مشكلة من قبل المتخصصين، اللجنة دي بتقوم بمراجعة الأسئلة جزئية يعني وكلمة كلمة للتأكد من خلو الأسئلة من أي مشاكل في الصياغة أو خلوها من وأيضا خلوها من أي الغاز تتعلق بالأسئلة والإجابات عليها. طبعا وزارة التربية والتعليم يعني وجهت الطلاب بعدم اصطحاب أي يعني وسيلة إلكترونية داخل لجنة الامتحان لأداء الامتحان بشكل آمن. كمان وزارة التعليم أكدت على أنه هناك سيكون هناك أكثر من باركود في ورقة الأسئلة والإجابة يعني هذا الباركود يؤكد أنه يعني هذه الورقة ورقة الطالب نفسه وعدم يعني تغييرها، لا عشان لو الطالب حب يتظلم على نتيجة الامتحان بعد ظهور النتيجة هتظهر أو هيطلع على كراسة الأسئلة وأيضا الإجابة، بالتالي من خلال الباركود ده يتأكد أنه الورقة دي بتاعته ما تغيرتش زي ما بيدعي بعض الطلاب أو زي ما بيزعم بعض الطلاب أنه بيتم تغيير ورقته داخل الكنترول. استاذ محمود، في سؤال يعني الكل بيتطلع، هل فعلا الامتحانات هتبدا في 12 يونيو المقبل ولا اتغير هذا الميعاد؟ لا، الامتحانات الثانويه العامه للطلاب المصريين داخل جمهوريه مصر العربيه الامتحانات في موعدها 12/6/2023. اما ما تم تاجيله هو امتحانات الثانويه العامه للطلبه المصريين في السودان وايضا الدبلومات الفنيه نظرا للاحداث الجاريه في السودان الشقيق. وكمان وزاره منحت الطلاب العائدين من السودان حريه يعني أداء امتحان الدور الأول داخل جمهورية مصر العربية أو تأجيله لامتحان الدور الثاني اللي هو المفروض يبدأ في أغسطس 2023. وتأجيل امتحان وزارة إدارة الطلاب ميزة تأجيل امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية للمادة. كمان دكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وجه بتسكين الطلاب على مدارس يعني داخل أو في نطاق الجغرافي لمحل الإقامة الطالب. وكمان منحهم يعني أو أكد على أنه أي طالب يرغب في تأجيل امتحان الدور الأول يقدر يقدم طلب في الإدارة العامة للتعليم أو إدارة التعليم السنوي بديوان عام وزارة التربية والتعليم لتأجيل امتحان الدور الثاني. أما إذا رغب الطالب في دخول امتحان الدور الأول فهذا متاح له. أستاذ محمود، يعني إن شاء الله هيكون في هيتخلل يعني وقت الامتحانات هيكون في عيد الأضحى المبارك إن شاء الله. بالضبط، الوزارة عملت حساب إجازة العيد الأضحى أثناء وضع جدول الامتحانات الثانوية العامة، والحقيقة طبعا تم معدة بالكامل ويعني الطلاب هيحصلوا على أجازة يعني قبل العيد وتستمر الأجازة يعني في وقت كبير حوالي تقريبا على ما أتذكر 6 أيام أجازة. كمان راعي ده في ترتيب المواد داخل الجدول لأنه طبعا بعد العودة من أجازة عيد الأضحى الطلاب هيمتحنوا مادة الفيزياء وهي مادة طبعا تمثل يمكن شوية زي ما بيقولوا كده بعبع لطلاب الشعب العلمية ومادة التاريخ لطلاب الشعب الأدبية، وكمان هي مادة تقيلة بالنسبة للطلاب الشعب الأدبية. إن شاء الله يعني يذكروا ويهتموا وإن شاء الله يقدروا يحلوا فيها بإذن الله. كمان الوزارة يعني نزلت نماذج استرشادية للطلاب على موقعها يقدروا من خلالها إن هم يتعرفوا على شكل الأسئلة وطبيعتها قبل انطلاق الامتحانات في شهر 6 المقبل إن شاء الله. أشكرك أستاذ محمود طه حسين المعني بملف التعليم باليوم السابع، ودايما منورنا على موجات البرنامج العام. أشكرك، شكرا لك. مع السلامة. المفروض مرفوع اثبت للعالم انك موجود كل المفروض مرفوع اثبت للعالم انك موجود ما تخليش حاجة توقفك ما تسيبش الدنيا تكتفك اقفل بقى حزنك على الآخر وافتح مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، يعني كان في خبر النهاردة نازل عن وجود يعني منافذ للبيع لليوم الواحد متنقلة في عدة أماكن في الجيزة وفي القاهرة وفي الإسكندرية، كل ده عشان توفير المواد التموينية للمواطن المصري بأسعار معقولة. معنا الكاتبة الصحفية أستاذة عبير حمدي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اهلا بحضرتك ومستمعينك الكرام. اهلا بك. اهلا بك على موجات البرنامج العام. كنت حابه اعرف من حضرتك يعني كل ما يخص هذه العربات المتنقله، وخاصه ان هي في منتشره في اماكن كتيره جدا في يعني اعتقد ان هم حوالي 33 منفذ متنقل. لا يا فندم، هو حضرتك المنافذ المتنقله بتتبع اكتر من جهه، يعني عندنا في منافذ متنقله بتتبع وزاره التموين، في منافذ متنقله هنلاقيها تبع امان ووزاره الداخليه، وعندنا المنافذ بتاعتنا المنافذ بتاعه القوات المسلحه. لا انا بتكلم يا فندم النهارده على الخبر بتاع النهارده اللي نازل عن سيارات اليوم الواحد. سيارات اليوم الواحد حضرتك حضرتك اللي هي تبع ايه؟ تبع وزاره التموين. تبع وزاره التموين دي اللي هي حضرتك دي بتنزل حضرتك في الميادين وفي الاماكن اللي ما فيهاش مجمعات استهلاكيه وما فيهاش منافذ بيع مقررات تموينيه. أيوة. فالمنافذ دي بتنزل ان هي عشان تساعد الناس ان هي تصرف المقررات التموينيه بتاعتها، وان هي برضو تتلقى السلع الاساسيه واللحوم باسعار مخفضه. زي ما حضرتك عارفه ان التموين يعني بتضخ كميات كبيره جدا من السلع الغذائيه في منافذها كلها، سواء الثابته او سواء المتنقله، وده علشان تعمل حاجه اسمها الوفره والاتاحه. يعني ايه هعمل وفره واتاحه؟ فبالتالي لما اعمل الوفره والاتاحه والسعر العادل هجبر السوق الحر او هجبر القطاع الخاص ان هو يبيع باسعار عادله للمواطن المصري. طبعا ده كله بيجي في اطار ايه؟ التخفيف عن كاهل المواطنين. يعني أستاذ عبير كنت حابة أعرف يعني حضرتك أكيد معنية بهذا الملف، فأكيد عندك معلومات أكتر عن كل ما يضخ في السوق المصري من وزارة التموين للتخفيف عن المواطن المصري. تمام مع حضرتك. هي حضرتك وزارة التموين والتجارة الداخلية يعني بتضخ كل ما حضرتك تتخيلي، بتضخ اللحوم السوداني المبردة، اللحوم البرازيلي المجمدة، بتضخ الفراخ المجمدة، طبعا كل دي بأسعار مختلفة تماما عن السوق الحر، بتضخ الزيت، السكر، الأرز، المكرونات، كل الحاجات دي هنلاقيها موجودة في حوالي على مستوى الجمهورية 1350 منفذ، ده مجمع استهلاكي. ده اللي هو من غير بطاقة تموينية، لكن اللي معاه بطاقة تموينية اللي هم 64 مليون مواطن بيستفيدوا بالدعم المقررات التموينية، دول حضرتك ليهم 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية. طيب هل احنا السوق عندنا متغطي بكل المواد التموينية المفروض ان هي تنزل في السوق؟ طبعا. وبالنسبة للمجمعات الاستهلاكية فندم؟ كل انا طبعا حضرتك انا بكلمك من ملفي ان انا مش مسؤول في وزارة التموين، لكن بكلمك من الملف الصحفي ومن واقع التغطية الإعلامية اللي احنا بنقوم بيها مع وزير التموين ومع المسؤولين في الوزارة. فلا، كل السلع متوفرة ومفيش اي سلع ناقصة. عندهم كمان احتياطي استراتيجي زي ما بيقول الدكتور علي مصلحي وزير التموين، دايما بيؤكد ان عنده احتياطي من السلع الاستراتيجية الأساسية، وهي الزيت، الرز، السكر، المكرونات، اللي هي الحاجات الأساسية المواطن ما ينفعش يستغنى عنها، دي تقريبا بتصل لست شهور، وده طبعا وفقا لتوجيهات القيادة السياسية. يعني ان دايما لازم يبقى يعزز المخزون الاستراتيجي بتاعه ما يقلش عن ست شهور يكون عنده رصيد. أشكرك أستاذ عبير حمدي المعنية بملف التموين. أشكرك يا فندم. شكرا العافية يا حبيبي. شكرا. مليون تحية لمصر يحيى شعبها، صاحب جميل طيب جميل مش بلها، حضن وسند الدهر وأمان دايما ناوي، كتر خيرك يا مصر بنحبك قوي، بنحبك قوي، بنحبك قوي. جوه القلب مستمعينا الأعزاء. يعني النهاردة كان في خبر نازل عن الحصاد المحاصيل الشتوية. معنا الآن المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة دكتور محمد القرش. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. أنا بحضرتك. أهلا بيك. يعني حضرتك كلمنا عن موضوع حصاد المحاصيل الشتوية اللي كان في كفر الشيخ. يا لو اسمح لي اشكر حضرتك شكرا جزيلا. وطبعا احنا شايفين اهتمام كبير من الدوله بتوفير الاحتياجات الخاصه بالمواطنين، وطبعا من ضمنها محصول القمح، وده بيعتبر واحد من المحاصيل الهامه اللي بيمثل رغيف الخبز بالنسبه للمواطن المصري. وبالتالي حرصت الدوله المصريه خلال الفتره الاخيره على التوسع في زراعته وعلى توفير كل اساليب الدعم للفلاح المصري لزياده هذه المساحات المزرعه. طبعا الدوله دلوقتي حطت سعر تحفيزي جدا لتوريد القمح للدولة أو للصوامع التابعة للدولة المصرية. شفنا في عدد من الجهود المبذولة في هذا الإطار. أولا احنا حطينا سعر 1500 جنيه، وده كان بداية الموسم، كان بألف جنيه كان قبل موسم الزراعة. مقارنة بالأعوام السابقة كان سعر مرتفع، ولكن رغم ده تم زيادة الأسعار وتم توفير يعني شكل أكبر من أشكال الدعم للفلاح والمزارع المصري، إن احنا نحط السعر يوصل ل 1500 جنيه عند التوريد. وده زياده كبيره تقريبا 50% مقارنه بالسعر اللي تم تحديده فيما قبل. الحاجه الثانيه ان احنا كمان مش بس بنحافظ على عمليه السعر، انما كمان احنا بنزود عدد النقط التجميع. احنا دلوقتي عندنا اكثر من 450 نقطه تجميع منتشره في كل قرى مصر عشان يتم تسليم الاقمح ليها، وبالتالي ده يساعد ويدعم الفلاح ان هو يوفر احتياجاته ويوفر من الفلوس اللي كان ممكن يدفعها للتجار او ما الى ذلك، او تقلل من ربحيته. وكمان احنا بنستلم الاقمح من المزارعين بشكل مباشر، وده بالتالي معناه زياده دخل ليهم. واحنا كان عشان كده بنناشد اخواتنا الفلاحين، سعر جيد، النقاط موجوده منتشره على ربوع الجمهوريه، فبنناشد اخواتنا الفلاحين اللي عايز يورد على طول يتوجه بشكل مباشر دون وسطاء لاقرب نقطه تجميع ويورد الاقمح. يعني يا سيادة الرئيس كان منزل، يعني كان في من يومين كان قايل ان في 28 حوالي 28 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات بمعدل نمو سنوي 368% و19 حوالي 19 مليار جنيه لمبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية والصناعية والزراعية. طبعا يعني احنا شايفين اهتمام كبير من الدولة بفكرة توفير أو دعم قطاع الزراعة. مشروعات عملاقة بيتم تنفيذها، توفير التمويل اللازم لإخواتنا المزارعين والمهتمين بهذا القطاع لزيادة الفرص الاستثمارية ليهم ودعمهم وتمكينهم بما يحقق نفع أكبر للدولة المصرية وللمواطن المصري. نظرة الدولة لقطاع الزراعة بقت نظرة أكثر شمولية، بقت نظرة فيها شكل من أشكال خدمة الفلاح، البعد الاقتصادي، البعد المجتمعي والبعد البيئي. إضافة إلى هنتكلم يا فندم عن البعد الاقتصادي والبعد البيئي، ولكن بعد رفع أذان العشاء. مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، كنا قبل أذان المغرب كنا بنتكلم مع دكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة عن موضوعات مهمة جدا، والموازنة الزيادة وكل ما يخص المحاصيل الاستراتيجية. عودة ليك دكتور محمد. أهلا وسهلا يا فندم. ألو. أهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك دكتور محمد. نكمل الحوار يا فندم. حضرتك كنا بنتكلم ان في زياده في الموازنه الجديده عن اللي هي الناحيه التصديريه، وكنت حابه ان انا اعرف من حضرتك يعني احنا وصلنا لفين في التصدير لمنتجاتنا في الخارج يا فندم، في المنتجات والمحاصيل الزراعيه. يعني الحمد لله احنا شايفين طفره كبيره حصلت في الصادرات الزراعيه المصريه. شايفين ان احنا بالحمد لله بقينا بنوصل لاكثر من يعني 163 سوق عالميا، وده رقم كبير ورقم بيؤكد ان في رياده مصريه موجوده للقطاع الزراعة وثقة دولية بنكتسبها يوم بعد يوم في المنتجات الزراعية المصرية. الحاجة الثانية ان احنا كمان شايفين اهتمام كبير من الدولة بقطاع الزراعة، ويمكن ده بينعكس في دور قطاع الزراعة في الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، وده بيجي من قدرته على توفير العملة الأجنبية، قدرته على جذب استثمارات جديدة في هذا القطاع، وده الحمد لله بدأنا نشوفه برضو، بدأنا نلحظه، بدأنا نشوف مشروعات عملاقة دولة بدأتها وتستثمر فيها، هدفها أن احنا نحقق مزيد من التنمية ومزيد من دخل عجلة التنمية الزراعية إلى الأمام. لأن زي ما كنت بقول لحضرتك، مش بس نمثل انعكاس في القطاع الزراعي، ولكن أيضا بتمثل بعد أمن قومي وبعد اقتصادي وبعد مجتمعي وبعد بيئي في عملية التنمية الزراعية المستدامة. دكتور محمد، يعني إيه الجديد لوزارة الزراعة خلال الفترة الجاية؟ إن شاء الله احنا شايفين اهتمام كبير بفكرة محصول القمح وبتوفير وزراعة وتوريد محصول القمح من إخواتنا المزارعين وتشجيعهم وتوفير التقوي ليهم، وده في ضوء ده احنا نفذنا مجموعة كبيرة من المشروعات العملاقة اللي كان هدفها تحقيق طفرة في إنتاجية القمح والتوسع فيه أفقيا ورأسيا. على جانب آخر احنا برضو شفنا اهتمام كبير بفكرة تعظيم إنتاجنا وتحقيق أفضل إنتاجية ممكنة منه، وده برضو بدأنا نشوف ونلاحظ أثره على الاقتصاد الكلي وعلى توفير احتياجات المواطنين. كل دي مشروعات نستكملها، مشروعات زيادة مساحة المزارعة، مشروعات لتعظيم انتاجية الأرض، توفير التقاوي، الإرشاد الرقمي، الميكنة، كل دي إجراءات احنا شغالين عليها وكل دي جهود احنا نبذلها ومستمرين فيها. ويمكن النهاردة كان مع الوزير عقد اجتماع مع مديرين مدريات الزراعة والطب البيطري على مستوى الجمهورية لمناقشة آليات تنفيذ التكلفات المطلوبة والانعكاس وانعكاس ده على المواطن المصري وعلى الدولة المصرية. أنا بشكر وجود حضرتك معايا دكتور محمد القرش، متحدث وزارة الزراعة، ودايما منورنا يا فندم على موجات البرنامج العام. أشكرك يا فندم. أشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. تروح في أي مكان، في ناس مختلفة مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، يعني الحوار الوطني النهاردة طبعا في جلساته بيعود مرة أخرى ونشوف إيه الجوانب اللي تمت من خلال الحوار الوطني وإيه المستهدف وإيه اللي جاي بعد كده. يعني معنا الآن الكاتب الصحفي الكبير أستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، عضو مجلس الحوار الوطني. مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني حضرتك من داخل قاعات المناقشات، يعني كنت حابة اعرف قول لنا ايه الكواليس اللي بتحصل. يعني النهارده اجتماع مجلس الامناء رقم 23، يعني جلسه قبل الاخيره لانطلاق الحوار الوطني المحدد له 3 مايو يوم الاربعاء المقبل. يعني نضع اللمسات الاخيره للاسماء المرشح مشاركتها في الجلسات الرئيسيه من قبل الاحزاب والقوى السياسيه والحركات المدنيه وكل القوى الموجوده في المجتمع. ايضا وضعنا التصورات الكامله للجلسه الافتتاحيه وعدد المشاركين وكيفيه المشاركه والمتحدثين ومكان الجلسه الافتتاحيه محل النقاش حتى الان. ايضا طرحنا ترتيب الموضوعات المهمه التي تتلامس وتتقاطع مع اهتمامات المواطن المصري. ايضا تطرقنا لموضوع الاحداث في السودان وكيفيه يعني الدعم واقتراحات من قبل مجلس الامناء لمتابعه الاحداث في السودان لما تشكل السودان من اهميه كبرى لمصر. وايضا انتقلنا لفكره ترتيب اولويات العمل الوطني والقضايا الاولى بالنقاش. كل هذه الموضوعات بالاضافه الى ترتيب الجلسات 3 ايام في الاسبوع، كل يوم جلستين بالتوازي، وبالتالي يصبح عندنا يعني 4 جلسات في اليوم في 3 ايام، 12 جلسه اسبوعيا. يعني هذه الجلسه والجلسه المقبله ان شاء الله ستكون اخر جلسه لوضع يعني الرتوش النهائيه واللمسات الاخيره قبل يعني بدء وانطلاق قطار الحوار الوطني. استاذ جمال، يعني كنت حابه اعرف الملف الاكثر اهميه اللي هيطرح في على مائده الحوار الوطني. كل الملفات ذات اهميه، عندنا 113 قضيه في 19 لجنه، لكن يعني هنبدأ بالثلاثة محاور يعني بالتوازي. يعني كل يوم محور، اليوم الأول المحور السياسي، اليوم الثاني المحور الاقتصادي، اليوم الثالث المحور المجتمعي. ويعني كان هناك جدول أعمال لمجلس الأمناء على مدار عام مضى رتب فيه القضايا، ويعني النقاش سيتم بالترتيب حسب أهمية الموضوعات وحسب يعني أولوية، مش أهمية، أولوية كل الموضوعات مهمة لكن أولوية الموضوعات وأولوية النقاش. هل في توافق يعني بين الأعضاء الحوار الوطني من داخل القاعات يعني على موضوعات بعينها، ولا في وجهات نظر مختلفة بين المشاركين؟ أعتقد أنه هذه الجلسة والجلسة المقبلة تكون في محطة التوافق. يعني انتهينا للتوافق في جميع الملفات. تبادل وجهات النظر حول كيفية النقاش ويعني إضافة بعض وجهات النظر ربما تكون مفيدة. يعني لو في وجهات نظر يعني جديدة تصب في المصلحة العامة بيؤخذ بها طبعا من قبل المنسق العام الأستاذ ضياء رشوان، لكن يعني في النهاية أستطيع التأكيد على أنه التوافق كامل حول هذه الملفات، لأنه هذا التوافق وصلنا إليه بعد مشوار طويل جدا من النقاشات. طبعا يا أستاذ جمال، يعني حضرتك من داخل هذه اللجان يعني أو من داخل هذه المائدة المهمة جدا في التاريخ المصري، يعني حضرتك شايف إزاي الدنيا ممكن توصل عندما يعني ندخل بقى في الحوار بشكل مختلف عن ما تم داخل اللجان؟ يعني يعني سؤال تاني بعد إذنك ممكن؟ يعني حضرتك كنت داخل هذه اللجان من مناقشات ووجهات نظر مختلفة وما إلى ذلك، حضرتك شايف الحوار في الفترة القادمة عندما نبدأ في الجلسات بعد 3 مايو هيبقى إزاي؟ الشكل هيبقى إزاي؟ أنت متوقع الشكل هيبقى إزاي؟ الشكل هيبقى زي ما قلت لحضرتك، هيبقى 3 أيام في الأسبوع. لو افترضنا مثلا الأحد والثلاث والخميس، اليوم الأحد هيبقى فيه المحور السياسي، يوم الثلاث هيبقى فيه المحور الاقتصادي، يوم الخميس هيبقى فيه المحور المجتمعي. كل يوم هيبقى فيه 4 جلسات، بحيث انه في جلستين بالتوازي، يعني هيبقوا شغالين كل جلسة ساعتين. يعني ان شاء الله يعني نشوف حوار مستوى مختلف ومستوى راقي يليق بقيمة مصر ان شاء الله باذن الله. اشكرك استاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير الاهرام العربي، عضو مجلس حوار الوطن. اشكرك يا فندم، شكرا. يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة، والناس الحلوة في بلدنا كتير. يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة، والناس الحلوة في بلدنا كتير. في وشوش سمرة وجميلة تقابلهم تبتسم، أسوان والنوبة عينة صورة حلوة بتلسم. مستمعينا الأعزاء، سعدت بكم كثيرا خلال هذه الحلقة بعد العودة من أجازة العيد، ويارب دايما يكون أيامكم كلها أعياد. فريق عمل اليوم: إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصمدوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. بلدنا العيد عيدين، اطلع على